وليس بينها وبين الساعة كتاب ينزل غير القرآن، وليس بينها وبين الساعة نبي سوى محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جعل عافية هذه الأمة مستمرة، وجعل طائفة منها قائمة بالحق، قائمة بالصدق، مهما اختلف الناس ومهما تناوشتهم الأهواء، فهناك طائفة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ظاهرون لماذا؟ لأنهم لو وقعوا هم أيضا في الأهواء والتحريف لضاعت الرسالة التي يحملونها، ولو ضاعت الرسالة سيحتاج الأمر إلى نبي جديد ليعيد الناس إلى الجادة مرة أخرى. وليس بعد محمد نبي أو رسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ سيقف التكليف، لأن الناس لن تقوم عليهم الحجة الرسالية إذا ضاعت الرسالة وضاعت معالمها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ليقوموا في الأمة بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل. فعلماء الأمة بحق وبصدق الواقفون على الصراط المستقيم لم تزل أقدامهم في الفتن، هؤلاء يقومون بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل، لأن الأمة ليس فيها نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعطى الله هذه الأمة أعطيات كثيرة وأعطاها مناقب كبرى. فمن هذه المناقب التي أعطاها الله إياها، أعطى الأمة إياها من هذه المناقب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء فقال لهؤلاء الأجراء: من يعمل لدي في حقلي أو في مزرعتي أو في مصنعي وله قيراط بشرط أن يعمل من الغداء إلى منتصف النهار إلى الظهر، يعني من يعمل يأخذ قيراطا. فقبل اليهود وقالوا: نعمل على ذلك. ثم قال: من يعمل من وسط النهار إلى صلاة العصر وله قيراط؟ فقام النصارى بهذا العمل. ثم قال: من يعمل لدي من العصر إلى غروب الشمس وله قيراطان؟ فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: يعملون أقل ويكون أجرهم أكثر. قال: هل ظلمتكم أو نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث في الصحاح. معنى هذا الحديث أن هذه الأمة وإن كانت أعمالها قليلة ولم يفرض عليها الآثار والأغلال التي فرضت على الأمم السابقة من بني إسرائيل مثلا، إلا أن هذه الأمة أعطاها الله أجورا أكثر من الأمم السابقة. ولذلك كانت هذه الأمة الأخيرة هي أول الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون أو الأولون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، أيه غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد، لما حرفوا أصبحوا تابعين لنا. فاختارت اليهود السبت واختارت النصارى الأحد. معنى ذلك أن هذه الأمة أمة ملتزمة، ولذلك أنعم الله عليها بنعم، هذه النعم كانت خاصة بهذه الأمم. ولذلك تجدون مثلا أن قيام ليلة من الليالي وهي ليلة نزول القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. لو صدق الإنسان مع رب العالمين في ليلة واحدة لأخذ أجرا أعظم من أجر عابد عبد الله لمدة ألف شهر، أكثر من 80 سنة، 83 سنة وكسر صدق مع الله لليلة واحدة. وهذه الليلة لا تتكرر، يعني لا يقال إنها لن تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، لا، هي في كل سنة. كل سنة لو صدقت مع الله في ليلة القدر لأخذت أجرا يفوق عمل من عمل أكثر من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هل ليلة القدر وحدها، وهي أعظم الليالي في الدنيا كلها، أعظم ليالي العام هي ليلة القدر؟ لا، هناك أعمال أخرى. انظر، من صام يوم عاشوراء فإنه يغفر له ذنوب سنة كاملة، ومن صام يوم عرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحتسب على الله أن يغفر لصائم يوم عرفة سنة قبله وسنة بعده، سنتين في يوم عرفة. ثم هذه الأيام التي هي محور كلامنا اليوم، وهي أيام العشر من ذي الحجة، ماذا يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أعظم الأعمال، أعظم الأيام أعمالا، الأيام التي يصبح فيها العمل الصالح أحب إلى الله وأخير من أي أيام أخرى، هي أيام عشر ذي الحجة. فالصحابة الحريصون على الخير قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا واحدا الذي إن فعله لم يكن الفاعل في هذه الأيام يتفوق عليه، وهو الرجل الذي خرج بنفسه وماله لله فلم يرجع لا بنفسي ولا بمالي، وإنما استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأيام العمل فيها عظيم. لماذا كانت الأيام العشر من ذي الحجة بهذه المثابة؟ حتى إن العلماء قالوا: أيهما أفضل، أيام العشر من ذي الحجة أو أيام العشر من رمضان الأخيرة من رمضان؟ يعني احنا عارفين إن ليالي العشر من رمضان التي فيها ليلة القدر هي أعظم الليالي، فإذا قارنا بينهما ماذا نفعل؟ أطال العلماء الكلام في هذا الأمر، وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن رجب في كتاب لطائف المعارف حول هذا الخلاف بين العلماء. ابن تيمية له قول في هذه المسألة طيب جدا، يقول: إن أيام العشر نهارها أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان في النهار، لكن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. فهذه تفضل من ناحية العمل النهاري، والأخرى تفضل من ناحية العمل الليلي، لأن ليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. واستجاد الإمام ابن القيم ما قاله ابن تيمية وذكره في كتاب زاد المعاد مستحسنا لهذا الكلام ومثنيا عليه. والسؤال لا يزال: إذا قلنا إن ليالي العشر من رمضان بهذه الخيرية العظيمة نظرا لنزول القرآن الكريم، ونظرا لأن رمضان هو شهر نزول القرآن وشهر فريضة الصوم، فلماذا كانت العشر هذه بهذه المثابة وبهذه المكانة، العشر الأوائل من ذي الحج؟ نقول لأسباب كثيرة، أهمها إن كان رمضان قد جعل ظرفا زمنيا لفريضة كبرى هي الصوم، فإن العشر الأوائل من ذي الحجة جعلت هي الأخرى ظرفا زمنيا لفريضة عظمى هي فريضة الحج. يعني رمضان لفريضة الصوم، والعشر الأوائل من ذي الحجة لفريضة الحج التي لا تتكرر بالنسبة للواحد إلا مرة في العمر كفرضية، وإن حج بعد ذلك كان حجه حج نافلة. تعالوا لكي نقرأ أو لنتعرف على الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة في القرآن الكريم. هل أثنى الله عليها في القرآن الكريم؟ نقول نعم، أقسم الله بهذه الليالي أو الأيام في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قول جمهور المفسرين أن العشر التي أقسم بها سبحانه وتعالى هي أيام ذي الحجة الأوائل، العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا أولا أقسم الله بها. المنقبة الثانية أن الله تعالى حينما قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جمهور المفسرين على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات هي الأيام التي تليها، وهي أيام التشريق ثاني وثالث ورابع أيام العيد التي يكون فيها رمي الجمرات، ولذلك قال واذكروا الله في أيام معدودات، الذكر المقصود به رمي الجمرات، ولذلك جاء هذا في بعد قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في مزدلفة يعني، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعرفهم كيف يسلكون السبيل للوصول إلى منى ومكة، يقول سبحانه بعدها واذكروا الله في أيام معدودات. بعد انتهاء المناسك يدخل الأمر في رمي الجمرات ثاني وثالث ورابع أيام العيد، وهي الأيام المعدودات. أما الأيام المعلومات التي أمرنا سبحانه وتعالى فيها أن نذكر الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وجاء كذلك أنها الأيام العشر التي أتم بها موسى عليه الصلاة والسلام الأربعين يوما، كما جاء عن المفسرين الأوائل من السلف في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. صام لله عز وجل وهو ذاهب إلى ميقات ربه بعد أن خرج هو وبنو إسرائيل من مصر وذهبوا إلى سيناء، وكان موعده عند جبل الطور، فلما أن وعده ربه صام لله ثلاثين يوما وهم شهر ذي القعدة، ثم أتمها بالعشر الأوائل من ذي الحجة. هذا كلام ذكره بعض السلف في تفسير هذه الآيات الكريمة. أضف إلى ذلك أن هذه الأيام هي الظرف الزماني لفريضة الحج، ولذلك في هذه العشر كما تعلمون يوم التروية الذي يخرج اللي هو يوم 8 الذي يخرج الحجاج فيه من مكة ملبين لله، محرمين ملبين لله عز وجل بالحج، يوم التروية يوم 8، ويذهبون إلى منى ثم إلى عرفة. يوم 9 من ذي الحجة هو يوم عرفة، أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، الذي هو تجتمع فيه الحجيج ورب العالمين يدنو من الحجيج في ذلك اليوم، ويغفر فيه لأعداد لا حصر لها في هذا اليوم. والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم صومه لغير الحاج، الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، وإنما الذي يصوم من لم يتلبس بأعمال الحج، الذين يعيشون في الأمصار من أمثالنا، هؤلاء يصومون، وصومهم يكفر ذنوب سنتين. إذن يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ ويوم عرفة يعد بالنسبة للحجيج كالوضوء بالنسبة للصلاة، فأنت حينما تتوضأ تتطهر للقاء الله عز وجل في الصلاة التي ستصليها. أنت الآن توضأت وتطهرت وجئت لكي تصلي صلاة الجمعة، فكذلك الحج عرفة بالنسبة له الطهارة العظمى، يتطهر من ذنوبه طهارة باطنية من كل الذنوب، فإذا تطهر من ذنوبه كان الحاج مؤهلا لكي يزور الرحمن في بيته. ولذلك كان حج، كان طواف الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات اسمه طواف الزيارة، وهو طواف الفرض. الطواف الفرض في الحج الركن الذي يلي الوقوف بعرفة اسمه طواف الإفاضة أو طواف الفرض أو طواف الزيارة، جئت لتزور رب العالمين في بيته بعد أن تطهرت. ولذلك كان اليوم الذي يلي يوم عرفة اليوم الأخير من العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا اليوم والذي تقع فيه معظم المناسك وأهمها بعد التطهر في يوم عرفة. فيبدأ الحاج برمي جمرة العقبة الكبرى، وهو منسك عظيم من المناسك، ثم بعد ذلك ينحر يذبح الهدي لله عز وجل ويقوم بالحلق. وإذا حلق كان حينئذ، حينما يحلق كان حينئذ قد أصبح يعني تخلص من إحرامه، ويجوز له أن يعمل كل شيء إلا الجماع مع النساء. ثم بعد ذلك يذهب إلى الرحمن في بيته ليزوره. كل ذلك من أعمال يوم عشرة، ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر يوم عشر، يوم العيد. ولذلك كان المسلمون في ذلك التوقيت يقفون ليؤدوا صلاة العيد، عيد الأضحى. يبقى اليوم العاشر بيعمل فيه يؤدي فيه الحاج معظم المناسك بعد أن جاء من عرفة وأفاض من عرفة وجاء إلى المشعر الحرام والمزدلفة، بعد ذلك ذهب إلى منى، قام بذبح الهدي، قام بالحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك زار الرحمن سبحانه وتعالى في بيته. ولم يبق بعد ذلك من مناسك الحج إلا رمي الجمرات في أيام التشريق التي قال الله عنها: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وهي أيام ثلاثة. من تعجل في يومين فمن تأخر هيبقوا بالنسبة له 3 أيام. إذا معنى ذلك أن هذه الأيام العشر هي الظرف الزمني الذي تقع فيه أعمال الحج، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عن هذه الأيام العشر صلى الله عليه وسلم، ما من أعمال، ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فاعرفوا لهذه الأيام قدرها واستغلوها حق استغلالها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إن نظرنا لرمضان على أنه افتتح فيه القرآن فلقد اختتم القرآن في العشر الأوائل من ذي الحجة. انظروا، القرآن افتتح، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نزل أوائل القرآن الكريم في ليلة القدر في شهر رمضان، ولذلك في الشهر الذي فرض صومه، وكان عيد الفطر عيد افتتاح القرآن ونزول القرآن، وكان ختام القرآن الكريم في يوم عرفة، اكتمال النعمة واكتمال الدين، اتمام النعمة واكتمال الدين. ولذلك لما جاء يهودي إلى عمر ابن الخطاب ليقول له لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فإني أعلم الساعة التي نزلت فيها واليوم التي نزلت فيه، إنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، كان يوم جمعة ويوم عرفة، ويوم الجمعة عيد للمسلمين أسبوعي، ويوم عرفة عيد لأهل المناسك هناك، يوم عرفة عيد من أعياد المسلمين، عيد من أعياد المسلمين الذي يصبح عيد الأضحى مباشرة. ولذلك يوم 9 من ذي الحجة هو يوم ختم القرآن الكريم. أعرفتم كيف أن الله جعل أمتكم أمة ربانية؟ هذه الأمة أعيادها ترتبط بالقرآن، مواسمها ترتبط بالقرآن، رمضان افتتاح القرآن، العشر الأوائل من ذي الحجة اختتام القرآن الكريم. ولذلك كانت هذه الأيام هي أفضل الأيام، لأنها الأيام التي كان ينزل فيها القرآن إما نزولا أوليا أو ختاما للوحي الأعلى الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان علينا أن نستثمر هذه الأيام. منذ أن يدخل عليكم اليوم الأول فعليكم أن تستغلوا أحسن الاستغلال. حتى إن عبد الله ابن عمر وكذلك أبا هريرة رضي الله عنهما كما جاء في البخاري كانوا يخرجون إلى الأسواق في العشر من ذي الحجة ويكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم، وهذا من التكبير المطلق في الأيام العشرة من ذي الحجة، عكس التكبير المقيد الذي يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وإنما تكبير مطلق في أي وقت. ولذلك كان السلف حريصين كل الحرص على استغلال هذه الأيام. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت إحدى أمهات المؤمنين أنه كان يصوم 9، فمن استطاع أن يصوم 9 فليفعل، فلقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع فليصم يوم عرفة. من لم يستطع أن يصوم 9، اليوم العاشر لا يجوز صومه لأنه يوم العيد، اليوم العاشر لا يجوز صومه لأنه يوم العيد، فلا يجوز صومه أيام الأعياد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا تاني يوم أو تالت يوم أو رابع يوم من أيام عيد الأضحى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالعيد في عيد الأضحى أربعة أيام، العيد أربعة أيام وليس يوما واحدا، بعكس عيد الفطر يوم واحد فقط. يعني أحيانا بعض العوام يقول لك عيد الفطر ثلاثة أيام وعيد الأضحى أربعة، هذا خطأ. عيد الفطر يوم واحد فقط، لكن عيد الأضحى أربعة أيام، لأن هناك أيام التشريق التي تليه، ولذلك يحرم صوم الأيام الأربعة. لكن بالنسبة ليوم عرفة يصام، وصيام يوم عرفة يكفر الله به سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. ولذلك علينا أن نستثمر هذه الأوقات في أفضل الأعمال. ولذلك كانت هذه الأيام العشر أيام ذبح. إن استطعتم أن تقوموا بالذبح في هذه الأيام فافعلوا، افعلوا. ولذلك جاء في ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك كان الحج يعلم الناس التقوى ويعلم الناس الأخلاق الكريمة، كما جاء في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصوم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هذا في شهر الصيام. طيب بالنسبة لموسم الحج والظرف الزمان لأعمال الحج، يربيك كذلك على التقوى ومكارم الأخلاق. فاسمع إلى الله يقول في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى الجدال لا يجوز في الحج، لكي تصبح الرفقة والصحبة آمنة سالمة من اللغط. سلام في كل شيء في تلك البقعة المباركة، سلام حتى للمال. المال لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، لا يعضد شرها ولا ينفر صيدها، والمحرم لا يجوز له أن يصطاد، لا يعتدي حتى على الحيوانات التي يجوز صيدها. رحلة سلام كامل تذكرك بها هذه الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة. فعليكم باستثمار هذه الأيام. فإذا جاء اليوم العاشر فصل لربك وانحر، تصلي ثم إن كنت مستطيعا تقوم بالأضحية التي هي معلم من معالم الملة الحنيفية الإبراهيمية، تذكرك بأبيك إبراهيم وبأبيك إسماعيل. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن العشر الأوائل من ذي الحجة وعما يدور فيها من أعمال وعما جعله الله عز وجل فيها من مناقب ومن مظاهر تدل على حب الله لها وحب الله عز وجل لعمل الخير فيها، لا نستطيع أن نتكلم فيه في هذه الدقائق، وإنما أذكر حضراتكم في هذا اليوم وفي هذا المقام بأن تستثمروا هذه الأيام الفاضلة، المنحة الربانية التي منحكم إياها بعد أن استدبرتم شهر الصيام. يعني بعد أن تركنا شهر رمضان، إذا بشهر ذي الحجة يدخل علينا بخيراته وبنعمه العظيمة، فاستقبلوه بنفس راضية، استقبلوه بتطهر كامل، بتوبة لله عز وجل، بتخلص من أعمال السوء وأعمال المخالفات لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تدخلوا على الأيام فيعينكم رب العالمين على العمل الصالح فيها الذي هو خير أعمال الدنيا.